الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه، ثم أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في مستهل هذه الرحلة الممتدة في صحبة الجامع الأزهر الشريف. وسوف نتناول في هذه الرحلة قطوفا وشذرات متفرقة ولمحات من الأثر الذي قام به الجامع الأزهر الشريف عبر تاريخه الممتد لألف سنة وتزيد. والأزهر الشريف ظل قائما بصناعة ثقيلة في رعاية دوائر العلوم وصناعة العلماء وورثة النبوة، والأثر الحميد في المجتمع المصري، واستقبال الوافدين من طلبة العلم من مختلف الأقطار والأمصار، واستيعابهم في أروقة علمية وقاعات درسية مع دوائر علمية متشابكة، نسج منها الأزهر الشريف معرفة واسعة تلقى من خلالها علوم الشريعة، وعلم أبناءه مفاتيح فهمها، وصقل فيهم قوة الجنان وقوة النفس، وعلمهم محبة الأوطان، وعلمهم الأخلاق العالية، وملأ هممهم خدمة للإنسان وحملا لمواريث النبوة. كان الجامع الأزهر الشريف في الحقيقة مصنعا يصنع فيه الرجال الأكابر، وصناعة الرجال أمر مركب ودقيق يحتاج إلى علوم وخبرات ومهارات، ويحتاج إلى تجربة بشرية تطبيقية ممتدة يثبت من خلالها هذا المنهج أنه جمع الأدوات التي تصنع منتجا علميا فائق الجودة. سننطلق في رحلتنا مع الأزهر الشريف ونقلب صفحاته، سوف نرى موقع الجامع الأزهر الشريف من مدارس العلم الكبرى في المشرق والمغرب، كيف كانت علاقته بأربطة العلم ومدارسه ومحاضره في بلاد الشام والعراق والحجاز والديار اليمنية وفي أرخبيل الملايو وفي بلاد الهند والصين، كيف كانت علاقة الأزهر الشريف مع البؤر والمدارس العلمية العريقة في عمق أفريقيا وفي المغرب الأقصى، كيف نشأت علاقة الأزهر الشريف بشقيقيه الكبيرين جامع الزيتونة في تونس وجامع القرويين في فاس. سنبحر مع الجامع الأزهر الشريف ونرى كيف كانت علاقته بالمدارس العلمية الفرعية بداخل مصر في شمال مصر وجنوبها. سنغوص بداخل عقلية الأزهر ونضع حركة العلم فيه تحت المجهر حتى نرى كيف كانت تدار حركة العلم فيه، كيف كان يجري تلقين العلوم وتوريثها ومنح مفاتيحها من جيل إلى جيل. سنرى حركة الأروقة، كيف استطاع الجامع الأزهر الشريف أن يصهر الأفارقة من شرق أفريقيا والقرن الأفريقي ومن الغرب الأفريقي ومن شمال أفريقيا ومن بلاد الشام وأرخبيل الملايو ومن الجزيرة العربية، كيف استطاع الأزهر الشريف أن يجمع هذه العقول والثقافات والأمزجة والألسن والطبائع، وأن يصهر الجميع في بوتقة واحدة، وأن يفيض عليهم العلوم والمعارف حتى ترجع هذه الوفود إلى بلدانها، فيتولى الواحد منهم القضاء والإفتاء والخطابة والولايات العامة، فتلمس الأمم والشعوب منه الأثر الحميد والرأي الصائب والحكمة العالية، فتحصل الثقة من تلك الأمم والشعوب في الجامع الأزهر، فتقذف إلى الجامع الأزهر الشريف بفلذات أكبادها. سوف نرى أثر الأزهريين الذين تعلموا في الأزهر وانطلقوا في الآفاق، سوف نرى أثرهم في تلك البقاع، ونقلب الأضابير والأرشيف ونغوص وسط تلال من الوثائق القديمة المهجورة حتى نرى مقدار ما قد نحته علماء الأزهر الشريف وأبناؤه البررة من دور معرفي وثقافي وحضاري وديني وإنساني في مشارق الأرض ومغاربها. سوف نجمع شذرات من تاريخ الأزهر من كتابات هندية وأردوية مترجمة، ومن كتابات ظفرنا بها في أرشيف أبناء الملايو، ومن كتابات جمعناها من معهد الدراسات الأفريقية، والدارسين الذين درسوا أثر الأزهر الشريف في بلدانهم في السنغال وفي نيجيريا وفي تنجانيقة وفي الصومال. انطلقت إلى معهد الدراسات الأسيوية التابع لجامعة الزقازيق، وسعيت في استخراج الأطروحات والرسائل التي تسلط الضوء على تاريخ الأزهر الشريف في تلك البقاع. سوف نرى أثر الأزهر الشريف من خلال المؤسسات الوقفية في مؤسسات المجتمع المدني. سوف ننطلق مع علماء الأزهر الشريف ودورهم، وكيف أن دورهم هذا تراوح في بعض فترات التاريخ ما بين مد وجزر، اعتراه الضعف في أوقات وكان قويا ساطعا متألقا في أكثر تاريخه. سنرى الجامع الأزهر الشريف وكيف حمل ميراث الأخلاق وإكرام الإنسان وجوهر الدين ورسالة العلم. سنرى العلوم ودوائر العلوم وتشابك حركة العلم التي حصلت في رحاب الجامع الأزهر الشريف، كيف كان يأتي عالم مشرقي فيلاقي عالما مغربيا رحل إلى المشرق قاصدا الحج وأرض الحرمين الشريفين، فأبى إلا أن ينزل في الجامع الأزهر الشريف وأن تمتزج معارفه بمعارف الأزهريين حتى يحصل الامتزاج والتساقي والتلاقي. سوف نغوص بداخل المنهج الأزهري ونرى كيف تكون وكيف تشكل. سوف نرى كيف قامت الأمة المحمدية بالتقاط الآية الكريمة: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وأن الأمة المحمدية من خلال أدواتها العلمية المعرفية كانت تحول كل آية في القرآن الكريم إلى برنامج عمل وإلى مؤسسات علمية معرفية، وأن هذه الوظائف وهذه المنظومة الثلاثية التي شرحتها الآية من خروج النبغاء المؤهلين إلى المراكز العلمية المرموقة: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، وأنهم بعد تأهيلهم وتكميلهم بالعلوم والمعارف كانوا يرجعون بها لرفع المستوى المعرفي لمجتمعاتهم ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، وأن هذا كان يؤدي على المدى البعيد إلى انخفاض نسبة الأمية وارتفاع نسبة التعليم وإقامة دراسات الجدوى لكل المشاريع المتعلقة بخدمات المجتمع ومرافقه، مما يؤدي إلى أن تحفظ المجتمعات من أسباب انهيار الحضارة وآفات الأمم التي تؤدي إلى هلاكها، فيتحقق قوله تعالى: لعلهم يحذرون. سنبحر مع هذا التاريخ الطويل ونرى كيف أن الله تعالى قد ألقى بأمانة العلم إلى عدد من المدارس العلمية الكبرى التي شهد أئمتها وعلماؤها ومؤرخوها بأن الأزهر الشريف كان أبرز تلك المدارس على الإطلاق في القيام بحركة العلم والتعليم 1000 سنة كاملة. سوف نرى كيف أن الأزهر الشريف تلي فيه القرآن الكريم 1000 سنة، قرئت فيه العلوم 1000 سنة، نزل في رحابه العلماء والصالحون والعباد من آفاق الدنيا 1000 سنة، حتى استنارت بقعته وجنانه ومنهجه بأنوار الوحيين الشريفين. استنار الأزهر الشريف بنور العلم، وصارت بقعته بقعة طاهرة يذكر فيها اسم الله كثيرا 1000 سنة، ما تحولت عنها صفة المسجدية، ولا توقف العلماء عن النزول في أروقتها وفي أنحائها. رفع فيها اسم الله، عظم فيها اسمه، مجدت فيها شعائره، أكرم فيها الإنسان، أكرمت فيها الوفود. هذه المعالم الكبرى التي سوف نتناولها في هذه الرحلة الممتدة في صحبة الجامع الأزهر الشريف، يأتي هذا في وقت تنفتح فيه أعين المصريين على ملامح هذا التاريخ التفصيلي، وعلى الصناعة الثقيلة التي قام بها الجامع الأزهر الشريف، وقد أهيل عليها التراب في بعض الأوقات، وقد نسيت معالمها في بعض الأوقات، فكان لابد من إعادة نفض التراب عن صفحاتها العريقة. نبدأ هذه الرحلة مع الجامع الأزهر الشريف ونحن نقلب صفحاته صفحة من وراء صفحة، وتتسع أمامنا الآفاق أفقا من وراء أفق، ونحن نبحر في نهر من النور تدفق حتى وصلت أنواره إلى القرية المصرية، فساهم في ثبات شخصية الإنسان المصري، وأن الجامع الأزهر الشريف ظل قرونا من الزمان من أهم العوامل التي حفظت منظومة القيم للإنسان المصري، وحفظت شخصيته من التجريف والتصحر. سوف تمضي بنا الرحلة مع الجامع الأزهر الشريف لنرى بعوثه، ولنرى رحلات علمائه وأئمته، ممن نزلوا في سيبيريا، وممن نزلوا في القرن الأفريقي، وممن نزلوا لدراسة حال المنبوذين في الهند، وممن استدعاهم ملوك العمق الأفريقي، فنزلوا وقاموا بإصلاح حركة القضاء، وقاموا بتولي حركة التعليم. صفحات منثورة من الأنوار، إذا ضم بعضها إلى بعض اتضحت أمامنا الصورة الكاملة لمقدار الجهود العريقة المجيدة التي جرت على يد الجامع الأزهر الشريف، وهو يحمل لمصر وللأمة الإسلامية وللعالم كله العرفان والوفاء، وهو ينهض على سريان مواريث النبوة إلى ضمير الإنسان النبيل الذي يطلع على حركة الجامع الأزهر الشريف، فيرى كيف أن الأزهر الشريف احترمه وصانه وبنى شخصيته وأعز قدره. ألتقيكم في مجالس قادمة مع هذه الرحلة الممتدة، فألقاكم فيها على خير، وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.